والموثقون لدينا من أهل التخصص والاقتصاد الإسلامي راعك وهالك النظرية الاقتصادية الإسلامية. هناك نظرية اقتصادية إسلامية؟ هناك نظرية اقتصادية إسلامية مستوحاة من الكتاب والسنة وما كتاب الخراج لأبي يوسف وغيرها وكتب الفقه ملأة بكل أبواب الاقتصاد الإسلامي من البيع والشراء والسلم والإجارة والاستصناع والاستزراع والمزارع وكل كل كل هذا واضح سبحان الله العظيم في قوانين العقود الإسلامية في في في في فقه المعاملات. خبراء الاقتصاد يقولون لا يوجد اقتصاد لا لا لا لا إسلامي. لا لا لا لا أشك أن يكون منهم مسلم. لو كان هناك مسلم واحد وقرأ لأدرك أن بفضل الله سبحانه وتعالى الاقتصاد الإسلامي نظرياته موجودة وواضحة وموثقة ومعتمدة وهي قائمة على عدم استغلال الناس، قائمة على أن ليس لو طبقنا النظرية الاقتصادية الإسلامية لا تحدث هناك معدلات ما يقول عليها الاقتصاديون معدلات التضخم. التضخم والانفليشن اللي بيقولوا عليها دي تنتهي. لماذا؟ لأن مؤتمر ديفوس 1988 قال إذا أراد العالم أن يتخلص من معدلات التضخم أي شيء التضخم اللي بيرخص السلعة أو العملة علينا أن تؤول الفائدة مرة أخرى إلى الصفر. ما معنى هذا الكلام؟ لكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. لكن المجرمين اليهود قالوا إيه؟ وقالوا إنما البيع مثل الربا. صحيح. فخلوا المشبه به هو الايه هو الاساس هو الاساس هو الاساس سبحان الله. نعم نعم نعم. فاذا هناك نظريه اقتصاديه هناك نظريه اقتصاديه نعم نعم. نقف يعني هنا عند النظريه الاقتصاديه الاسلاميه ونعود قليلا للوراء عند قارون. ما قصه قارون؟ قارون ببساطه شديده يمثل العلم والمال دون دين. نعم. يعني علم مع مال لكن الدين غائب. ما الذي حدث؟ عندي واحد عنده علم ومال. علم ومال، لكن إطار الدين وإطار الحلال والحرام غير موجود. نعم. فهنا ماذا يقول صاحب المال؟ صاحب المال يقول أنا اجتهدت، أنا تعبت، أنا يعني سبحان الله. أقول لك شيء بسيط. لمحتان خفيفتان وإن كانوا على حاشية كما يقولون. طيب. كيف أقول أنتم؟ على هامش السيرة. على هامش وندخل على المتن يعني. لا تفضل. استدراج جانبي. أولا لما عرج النبي صلى الله عليه وسلم وتتعجب من هذا الاستطراد يعني الرسول لما أسري به إلى من المسجد الحرام للمسجد الأقصى وقدمه جبريل ليصلي بالأنبياء. ما الذي يعطيك دلالة أن بنو إسرائيل سلموا الرسالة لمحمد بن أتباع خلاص انتهت قصة بني إسرائيل. صحيح. انت وخلاص. وعيسى سوف نات سيدنا عيسى جاء من غير أب لأنه عاقمت أرحام بني إسرائيل أن تأتي برجل صالح ليأتي بنبي. فجاء عيسى بمعجزه وسوف نات. هذا كلام كثير يعني لمحتان كبيرتان. ثم ادخل على لمحه اخرى ان انت لما المتوفى بيتوفى بنعمل صلاه الجنازه عباره عن ايه؟ اربع تكبيرات. تمام. يعني ايه ليه؟ خلاص هذا الذي دفن مليونير ملياردير الله اكبر الله اكبر كله اربع تكبيرات. مش حد 20 تكبيره 40 ركعه مثلا. هل دفنتم فخامته؟ لا. هل أوصلتم سيادته؟ معالي الوزير هل هو الآن لا ما فيش. هاتوا الأمانة وصلوا الأمانة. صح. وصلوا حط الجثة ريح المتوفى. خلاص انتهى. صحيح. فهذا الملمح يعني ينبئنا أن لابد أن يكون الدين عاصم لكل شيء. قصة قارون تمثل العلم والمال دون دين والأخلاق. نعم خلاص ما فيش أخلاق. أخلاق الدين أخلاق الآن يلغى من المدارس ويقرر الأخلاق الحميدة. لا لا الأخلاق الحميدة دون دين لا أخلاق لأنها تسمى بالأخلاق النفعية التي تزول بزوال المؤثر. الدين في المسجد وفي البيت والكنيسة والأديرة. عجيب جميل. في المدارس. لا كويس. هو يقول له في الكنيسة إذا ضربت على خدك الأيمن فعدل له أعطيه خدك الأيسر. ده داخل الكنيسة. لكن بيخرج بره بيعمل إيه؟ بالشلوت وبالبوكس وبالقنبلة النووية وبالهيدروجينية و60 مليون إنسان لا جرم لهم. في الحربين العالمية الأولى من 1914 إلى 18 1900 والثانية من 39 لغاية 1945 وهيروشيما وناكازاكي يشهدوا على هذا إلى الآن. هذه أرض لا تزرع إلى الآن سبحان الله اللي في اليابان. وهناك أجيال مشوهة عندما يتشدق البعض بالأخلاق دون دين. هذا قارون. ماذا ملكت القنبلة النووية؟ علم ومال دون أخلاق دون دين أو دين دون أخلاق مستمدة من الدين سميها إن شئت. دون أخلاق. الأخلاق لابد أن تكون دينية، أخلاق دينية. لماذا؟ لأن الله هو الذي خلق الإنسان ويعلم ما توسوس به نفسه، فوضع له منهج الأخلاق. والأخلاق كما بداية سيدي هنالك فرق بين الدين والأخلاق؟ لا، الأخلاق فرع من فروع الدين، لأن دي سلوكيات. يعني وسيدنا عيسى ما جاء برسالة، هو جاء برسالة الأخلاق. نقول الأخلاق شيء والدين شيء. لا لا لا، الأخلاق إن لم تستمد من خلاص انتهت، سبحان الله. يعني معذرة، هم يقولون عن مثلا يعني عن نابليون هو قائد عظيم، نعم، لكن في أخلاقه كمنحط. صحيح، صح ولا لا؟ صحيح. مش عارف أي واحد منهم لما تجد كده، لكن تعال إلى أي قائد مسلم تجد الدين سبحان الله من كل أطره وجوانبه يحميه، فتجده في أعظم في أرقى المراقب، في الصفوة. فهو الصف. قارون وصل الى ما وصل اليه بعلمه، قال انما اوتيته على علم عندي. طبعا تمام، لانه كان يحول المعادن الخسيسه الى معادن نفيسه، فيحول الزئبق الى ذهب. ولما اكتشفوا عبقري يستحق. ولما اكتشفوا، ما هو سيدنا سليمان لما جاءه العرش وراه مستقرا عنده، قال هذا من فضل ربي. فما الفرق بين الصفوة وبين اللمام؟ أحسن. يعني هو تناول ما رأى مستقر، قال هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر، ومن يشكر فإنما يشكر نفسه، ومن كفر فإن الله غني عن العالم. شوف كلام، شوف كلام الموحد. الثاني أنت عايز إيه؟ قال له زكاة مال. زكاة مال من؟ قال له زكاة مال الله اللي عندك. قال لا، هذا ليس، هذا مالي. وذلك يقول ابن آدم مالي مالي، وهل لك يا ابن آدم من مالك إلا ما لبست فأبليت، أو أكلت فأفنيت، أو تصدقت فأبقيت. مرة ثانية. الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا حديث. هذا حديث صحيح. يعني دائما الإنسان مشغول بإيه؟ ماله. مالي مالي مالي. قل له انظر كده وانت عاقل بهدوء. مالك ده؟ في إيه؟ تلبس تبلي. صحيح. تأكل تفني. تتصدق تبقي. بس أنت عايز إيه فيهم؟ أتصدق. أبقي. ده الناصح. لو كانت الدنيا من ذهب فاني وكانت الآخرة من خزف باقي لفضل العاقل الخزف الباقي على الذهب الفاني، فما بالكم تفضلون الخزف الفاني على الذهب الباقي. تاني، يا ليت تسرحت في الكلام ولا المقولة. في المقولة. احد علماء لو كانت الدنيا من من من ذهب فاني. فاني ذهب بس هيخلص. صحيح. انت والآخرة خزف. نعم. بس باقي. العقل يقول ايه؟ والله انا عايز الخزف الباقي. صح. يعني تاخد يا ابني الان 1000 وبعدين خلاص مش تاخد ثاني، ولا تاخد كل يوم، ولا تاخد كل يوم 100 الى الابد. لا، اخد كل يوم 100. لو كانت الدنيا من ذهب فان والاخره من خزف باقي لفضل العاقل الخزف الباقي على الذهب الفاني، فما بالنا نفضل الخزف الفاني. وهذه الحقيقه ان الدنيا خزف من الذهب. صحيح. على الذهب الباقي. لكن القران وابتغي فيما اتاك الله الدار الاخره ولا تنسى نصيبك من الدنيا، في ان تزرع فيها ما يسعدك في الاخره. هي الدنيا ايه؟ هي مرحله منفصله ولا هي مزرعه؟ مزرعه. مزرعه للاخره. فهي المسلم يزرع فيها ليحصد. اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. فانا في الدار اللي ممكن ازرع فيها. يعني ولذلك يعني احنا خلينا نجز قصة قارون الأول وبعدين نتشعب. طيب. معها. إن قارون كان من قوم موسى. طبعا. كان مؤمن به. مؤمن، كان مؤمنا به، ولكن كان قريب له. يقال ابن عمه، يقال. يعني يقال جدهم واحد. المهم يعني. لكن قضية إيه؟ قضية أنه من البداية متكبر. فبغى عليهم. بغى عليهم بإيه؟ البغي هنا. بمعنى. البغي هو مجاوزة الحد. في ماذا؟ في أنه أولا عالم ذكي. ما أنت لما الذكي يتعامل مع الأغبياء تكون مصيبة. ولكن ذكاؤه إذا كان خارقا يجب أن ينزل مع الناس، فلقد كان أذكى مخلوق على وجه الأرض هو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وكان ينزل الناس منازلها، وكان سبحان الله العظيم مع إنزال الناس منازلها يكلم الناس بما يفهمون. قال حدث الناس بما يفهمون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ ما تكلمش الناس بشيء. والله يا مؤمن، نعم، لو خرج سيدنا عمر بن الخطاب وقعدنا سألناه، أنا عايزك يا عمر تفرق بين توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية. وتوحيد الألوهية والواجب لذاته بضرته. ده وجال جبل ابن الأيهم، جبل آخر ملوك الغساسنة. نعم صحيح. وبعدين دخل الإسلام فطاف يحج، ما أرحب به سيدنا عمر طبعا، ما آخر ملك من ملوك الغساسنة. نعم. فأعرابي داس على إزار جبلة فلطمه على وجهه. جبل لطم الأعرابي. فجاء الأعرابي قال ألطم وأنا في كنف وفي في في في في عند الحرم وفي كنف أمير المؤمنين، من لطم؟ قال الأمير النصراني هذا الأسلم. فأجاب عمر لما لطمت؟ قال هذا من السوق. لما يجب يعني أنه أنت بتسأل يعني كمان لسه كمان تسأل يعني هذا من السوق. قال سوى الإسلام بينكما. قال وماذا تريد يا ابن الخطاب؟ تعزي أنت بتشاور عنه؟ قال إما أن تسمحه فيعفو عنك أو يلطمك. قال إذن أتنصر وأرتد. قال هذا أمر لا, لا, لا, لا يدخل في اختصاصنا. تتنصر لا تتنصر. لا لا ده قصة ده أنت تعود فيها، لو تنصرت هنتصرف معك. حكمه مرتد. مرتد طبعا طبعا وارتد، ولكن قبل أن يموت ندم وكان يقول يا ريت قبلت بحكم عمر، ولكن يقال أنه أسلم يعني مرة أخرى أو عادي يعني الله يقبل. المهم فالإسلام بهذا المنظر، قارون ذكي لكن الدين مش موجود فذكاؤه ضده. برغم أنه عاصر سيدنا موسى. أصبح كان معه. الله ما كلهم عصروا سيدنا موسى، ولما شافوا الاله الصنم اجعل لنا الها كما لهم اله، قالوا حطه، قالوا حنطه، ادخلوا الباب سجدا، دخلوا زحفا، ادخلوا الارض المقدسه لن ندخلها ما داموا فيها، ارنا الله جهرا. في ايه؟ صحيح. اذا هو يعني هو من نفس المعين ومن نفس الاناء الموجود، فبغى عليهم هنا، بغى تعدى حدوده في انه تكبر عليه، ويقال انه كان يلبس ملابس تختلف عنه ليتميز. وهدف الاسلام اصل لباس الشهره ده مش مطلوب، انت تلبس يعني على قدره، ان العبد يريد ان يكون نعله حسنا وثوبه حسنا. قال هذا ليس من الكبر، بالعكس ده شيء جميل، لكن تتميز حتى ينظر اليك دي مساله مش طيبه، فيها نظر، فيها نظر. فعلا في الاسلام تتميز ليه؟ تتميز عن اقرانك ليه؟ يعني ربنا جعل الناس درجات وجعلنا بعضكم فوق بعض بالعلم وليس بالعلم. لكن نفرض ان في واحد في ملابس معينه معذره اطفال معينين تلبس طفل كده، يمكن الملابس دي رقيقه الحال ثمنها خلين. ولكن الولد يظهر يبدو ملاكا فيها، والتاني يجيبوا له الملابس الغاليه ويضعوا عليه والعياذ بالله، يعني يلبس حتى يعلم الناس انه يعني اللي يسمعنا الساده المشاهدون ابن مين، ابن لا. فلان او لا. علان واحنا أراد. مين وهم لا لا لا مين. ان اراد ان يلبسه اعزازا لدين الله واظهارا لفضل الله عليه، وان الله يحب ان يرى اثر نعمته على عبده. وابو الحسن الشاذلي كان يلبس افخر الثياب، ابو حنيفه وابو حنيف ويركب افضل الدواب، ويقولون هذه ليست لباس زهد يا امام، يقول هذا لباس من يراه يقول صاحبه لا ينحني الا لله ولا يمد يده الا لله. ده بيظهر عز الاسلام. وسيدنا معاوية لما قابل عمر في فتح بيت المقدس وراه يلبس هو عمرو وعكرمة جرى خلفه قرته، قال يا أمير المؤمنين عز الإسلام من عز السلطان عند هؤلاء. يعني يعني الناس لما يشوفونا لابسين كده يحترموا، هم الناس ما يحترموش اللبس، ما عندهمش دعمة ولسه ما اقتنعوش بالإسلام. فقال إن كان كلامك صادقا فهذا كلام أديب، وإن كان وإن كنت كاذبا فهذه خدعة أريب. قال ماذا تأمرني يا أمير المؤمنين؟ قال لا أمرك ولا أنهاك. سبحان الله. استمر. قارون إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليه وآتيناه. إذن الله الذي أتاه، لكن هو ناسي هذه القضية. نعم. شوف انظر إلى هذا التعبير. وآتيناه الله الذي يتكلم سبحانه وتعالى من الكنوز ما إن مفاتيحه لتنوء بالعصبة أولي القوة. قال أن 40 إلى 80 رجل يحملوها على البغال مجرد مفاتيح خزائن. فقط. المفاتيح فقط. ما شاء الله. آه. ده صندوق النقد الدولي مثلا. ما احنا هنشوف دلوقتي هنطلع على مال يعني هننزل لواقعنا المر هننظر نعم يعني يتحكم في القوى الاقتصاديه الموجوده انا مليارات يعني يتحكم في قوه بنا سبحان الله. طيب اذ قال له قومه لا تفرح ان الله لا يحب من؟ قومه بنو يعني اسرائيل. قال قوم موسى كان من قوم موسى وقال قومه قومه هنالك قومان لا لا هم قوم قومه هم بنو اسرائيل هو كان من قومه. الفئه المؤمنه منهم يعني بتذكره لا تفرح ان لا تفرح فرحا يخرجك عن الحدود. لا تفرح فرحا مش يعني تفرح الله. طب الله سبحانه وتعالى لا يحب الذين يفرحون اما لا انت تفرح قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. هذا هو الفرح بفضل الله بفضل الله رحمتي. تفرح بفضل الله بطاعة الله. الولد يتفوق يحفظ القرآن، البنت تحجب، البيت فيه رفق، الحكم بالإسلام الحلال، هذا يفرح. أما أن أفرح فرحا يخرجني عن الحدود فأتنكر لنعمة الله وأنسى بالنعمة المنعم ولا أقيد النعمة بشكرها، هذا فرح غير مطلوب. لا تفرح. كان يفرح، كان متكبرا. ما هو كل شويه يقول مالي مالي مالي، ما كل الناس كل كده. شوف يا سيدنا الشيخ، شهاداتي سهرت الليل والنهار، شوف 3 دكتوراه 5 ماجستير. طب صليت المغرب يقول لك 7 ماجستير. يا عمي صليت العشاء سبحان الله 10 بحوث وركشوب هنا عمل هنا كذا. وبتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة، اللي أعطاه لك ده ده وسيلة أنك تربح به في الآخرة. وبعدين عمر ما كانت الزكاة في كل الأديان تقسم، يعني كما يقولوا يعني وسط المزكي. لا نعم، تحيلنا إلى إحصائية بسيطة كده ونرجع لقارون، ولا خلينا نكمل سيدنا قارون، نكمل القصة ونعود للإحصائيات حتى تتضح الصورة. ولا تنس نصيبك من الدنيا، هذا كلام قوم قارون له. هو دول المؤمنين. إذن هذا هو شرع السماء منذ بداية بلا الخلق. بلا شك بلا شك، ليس شرعا خاصا. لا لا لا لا، لا هو هذا هذا هو شرع الله سبحانه. وبتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس. وذلك التوراة الآن أنت تمسكها وأنا أقلبها يمنة ويسرى، ليس فيها ذكر الآخرة أبدا أبدا. يعني يبدو اللي كان اللي حرف فيه يبدو كان سكير او سكران او يعني مش يعني ما ما يعني لم يكن نبيها بالمره. يعني ان كنت يعني يريد ان تحذف خليك نبي، تحذف الدار الاخره كلها. صحيح. الكتاب سماوي ما فيش اخره. هنا يقول وبتغي فيما اتاك الله الدار الاخره، اول كلمه لسيدنا موسى هل وهل اتاك حديث موسى اذ راى نار. المهم وبعدين ايه الله سبحانه وتعالى ايه واقم الصلاه ان الساعه اتيه اكاد اخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى. بعد يعني جاب الاخره الاول وبعدين دخل وما تلك بيمينك يا موسى. صحيح. الاخره لتثبت ايه ان هؤلاء الناس ما عندهم ذكاء، هم حذفوا كل ايات الاخره من توراتهم. وبتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا. وأحسن. وأحسن كما أحسن الله إليك، يحسن يعني للناس. ربنا مش أحسن لك؟ فين الإحسان؟ وما كان يحسن لأحد بقى خلاص منع القارونية الكانزة، وهذه موجودة. يا لطيف. وأقول لك إيه يا فلان، أنت بتأخذ زكاة المال والحمد لله. كيف يعني؟ أصل إذا وصلت لملايين لابد من المحاسب. ابني ما فيش مؤسسة عربية إسلامية في العالم الاسلامي وانا اتنقل فيه شرقا وغربا، اسال واحد ملياردير ولا مليونير اقول له يا ابو فلان في عندك يعني مسؤول عن زكاه الاموال بالقطع يعني هنالك مسؤول يعني مسؤول عن القطاع الديني عندك في الشركه؟ يقول نعم. مش في مدير علاقات عامه؟ ده في مراقب حسابات تسويق ومدير مالي ومدير اداري وفي مدير للاعلانات وفي حارس امن وفي بتاع استعلامات وفي سبحانه وفي وفي وفي شؤون ماليه وشؤون. ما فيش شؤون دينيه ليه؟ مش انت بتتاجر في اموال فيها حلال وحرام؟ مش نسال الشيخ نقول له ينفع دي ولا ما ينفعش دي؟ لا طبعا ما عندناش. اقول لك سيدي الشيخ احنا نتبرع، اي حد يطلب مننا بنعطيه. تقول له سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. هذه مصيبه. سلم يا رب. لان اذا وصلت ملايين لابد من الحساب. تقلب الرسول في نومه يوما ما نام الساعتين اللي كان ينامهم لما حسب للرسول صلى الله عليه وسلم، كم ينام في اليوم؟ ساعتان بالتوقيت فقط 120 دقيقة فقط. قد نعلم انك تقوم ادنى من ثلث الليل ونصفه لما تحسب بليل المدينة من 12 ساعة يطلع انه ساعة قام من الليل سبحان الله ما يقرب من 10 ساعات ونام ساعتين. ما هو نبي بقى ربنا يمده. طيب على كل اني لست كهيئتكم انما ابيت عند ربي فيطعمني ويسكن. احنا بنطلب الناس ركعتين بس يا ابني، احنا ما قلناش وينام زي ما هو ينام زي ينام بس ما يظلمش حد ويقوم يصلي الفجر بس مش عايزين اكتر من كده. حاضر. يعني احنا اكتر من كده ننزل؟ طيب. لا لا. قالت عائشة ما رأيتك تنام الليلة يا رسول الله. ما شفتكش تنام. قال تذكرت أوقية ذهب او في رواية 7 أواق ذهب كانت في بيتنا من اموال الصدقة، فخشيت ان اقبض وهي في بيتنا، ماذا يقول محمد لربه يوم القيامة. يا الله الله. يعني انت همك يا صاحب الملايين قاعد تبص على بورصة نيويورك اغلقت على ايه، وبورصه طوكيو وبورصه لندن، وبعدين مش همك انك تشوف انت اطمئنيت مع المدير المالي تعالى يا ابني زكاه الاموال خلاص خلصت ولا وزعت ولا ما وزعتش. دي مساله مش سهله، المساله مش سهله. صحيح. واحنا عندنا سوف ناتي عندنا الاف المليارديرات واصحاب سوف ناتي. طيب واحسن كما احسن الله. واضح انه كان بخيلا. ما واضح. ولا تبغ الفساد في الارض. كان عندهم في شريعتهم زكاه طبعا واحسان وصدقات طبعا طبعا طبعا. ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. يبقى أنت فيك صفتين يا قارون، الفرحين والمفسدين. أنت من الفرحين والله لا يحب الفرحين، وأنت من المفسدين ليه؟ لأنك لا تتقي الله فيما تصدق، لأنك أفسدت. ولا تبغي الفساد في الأرض. ما هو كان يبغي الفساد بماذا؟ الله يرضى عليك، لما أنا أجد الكنز للمال يبارك له في ماله، وأنا رجل ضعيف الإيمان أقول الله الرجل هو لا يصلي ولا يصوم والمال ينازل عليه، وأنا رجل أتقي الله والحكاية يعني هذا يقال الآن الله وذو علم ينام وذو جهل ينام على حرير وذو علم ينام على التراب وتشفى من تلعلوها الكلاب بتشرب والتاني عطشان مش لاقي يشرب وتموت الأسد في الغابات جوعا ولحم الضأن يرمى للكلاب. الله قلت لك انا مره 67 مليار دولار في اوروبا فقط للقطط والكلاب كل سنه للقطط والكلاب. ايوه على بركه ده تقرير التنميه البشريه بتاع الامم المتحده. ما حصلناش قطط وكلاب ولا سبحان الله. نعم. لا و19 مليار على الصحه والتعليم في اوروبا. سعدت مع فضلاتكم على هذه الاحصائيات، لكن طيب. شغوف بي ماذا رد قارون؟ لا بسيط خالص بالنسبه له، قال انما اوتيته على علم عندي. سبحان الله. ده حق من؟ يقول حق الله. يقول الله المال مالي كيف اخذ للفقراء؟ طيب. نفس القضيه. نقف عند النصائح التي قالها قومه. لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين، وبتغي فيما أتاك الله الدار الآخرة، ولا تنس نصيبك من الدنيا، وأحسن كما أحسن الله إليك، ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. هذه خمس نصائح متتالية. لماذا هذه النصائح تحديدا؟ هل هذه النصائح لازمة لأصحاب الأموال؟ ده صاحب المال إن لم يضع هذه أمامه ضيعه المال، وإن وضعها لن يحصل على المال. لا بالعكس، تجارة شطارة، التجارة إنفاق، فيزكو المال يزكو بالإنفاق. يقر لي يا مولانا. لا لا لا، يخرج ملايين زكاة وملايين صدقات يقر لرأس المال. طب أبو الدحداح. من أبو الدحداح هذا؟ البيرحاء. أبو الدحداح ربح البيع. أبو الدحداح أبو الدحداح لما يقال يعني في أحد روايات التفسير لما نزل قول الله عز وجل من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا، مش كلام ربنا، ويضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. شوف نهاية الآية أن هي آخرة، هي آخرة وإليه ترجعون، وإليه ترجعون. عشان نحاسب من بسط ومن قبض، ومن بسط بسط الله له، ومن قبض قبض الله عليه. ماذا صنع أبو الدحداح؟ قال عندي بستان أو حائط فيه كذا من النخيل قد أقرضته لله، خلاص. نعم. ذهب لزوجته، وجدها في البستان هي وأطفالها. يا أم الدحداح أخرجي أطفالك، ما خبرها الخبر. تصرف من تلقاء نفسه. قد أقرضناه لله، لأنه رجل. قد أقرضناه لله. لا لا رسلك. ما أنا بجيبك يا ابنه. طب والمرأة التي تجلس في البيت عندك يعني قطعة أثاث أم ماذا؟ لا في عمل. ليس لها رأي. لا لا. هي على نفس تعزف على نفس الوتر. ربما يكون لها رأي آخر. لا لا لا لا. الطائعون في البيوت، أبو الدحداح يطيع ربه فتطوع له زوجته. من حنظلة الذي قال غلبت الشياطين إلا أمهم؟ هذا صحابي يعني. أنا لا شوف، هذا أبو الدحداح يقرض الله فيقرضه رب العباد امرأة طائعة. سبحان الله. أول ما بلغها قالت ربح البيع أبو الدحداح، ربح البيع أبا الدحداح. لنأكل منين ونشرب من أين؟ وضعت أصبعها في أفواه أطفالها لتخرج تمرا كان في أفواههم قد صار لله ولفقراء المسلمين لا حق لنا فيه، وخرجت. فلما عاد أبو الدحداح إلى الرسول قال كم من عذق فواح ودار فياح في الجنة لآل الدحداح. كم من عذق فواح ودار فياح في الجنة لآل الدحداح. زي صهيب الرومي، صهيب وهو مهاجر قالها فجاءنا صعلوك من الروم وتهاجر الى محمد في المدينة كده يعني سبحان الله. قالوا خلاص خذوا مالي والارض وما املك في مكة، ولا تعلمون اني اصوبكم رميا، فمن اقترب مني قتلت منكم اربعة او خمسة قبل ان تقتلوني. قال يلا خلاص مدام هتسيب الله. خرج حافيا تهرأت نعلاه، ولما وصل الى المدينة بعد ثلاثة ايام من الرحلة 55400 كيلو متر تماما. الله مش كده النطق صحيح بتاع العدد؟ صحيح. فلما وصل دخل على النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد فوجد بيده رطب، رطبا. نعم. فياكل لانه ما الاكل وشرب ثلاثه ايام. والرسول يربط عليه ربح البيع أبا يحيى ربح البيع أبا يحيى. يا الله ما فيش حد يبني يقرض إلا ما يقرضه الله. أولاد أبو الدحداح طبعا ماتوا جوعا. أولاد أبو الدحداح صاروا أغنياء بعد ذلك لما تتبعت سيرتهم وجدت كل واحد منهم ملك في العراق وفي الشام وفي اليمن. ومستقبل العيال يا مستقبل العيال عند الله عز وجل، أنت لا ترزقهم ولا أنا أرزقهم، إنما الذي يرزقهم هو رب العباد سبحانه. تأمين المستقبل مطلوب. تأمين المستقبل. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. هذا هو التأمين الإسلامي الحقيقي. عبد الملك بن مروان أمن لبناته الكثير. لا، وعمر بن عبد العزيز كان عنده 9 بنات، قالوا إن كنا صالحات فإن الله كان للأوابين غفورا، وإن كنا غير ذلك لا أعطيهن ما يتقوين به على معصية الله. فمات عمر فتزوجت كل واحدة أميرا من الأمراء. الله يعني لا تخف، لا تخف، أنفق بلال ولا تخشى من ذي العرش إقلالا. صحيح. ولذلك قال له أبا هر، لأبي هريرة، أبا هر اشرب إني رسول الله. لما كان الكوب اللبن فارغ. سبحان الله. هنا اول نصيحه وجهت لقارون، لا تفرح، لا تفرح، لا اموال، لا تغتر، لا تغتر باموال، هذا فرح في غير مكان. هنا في الواقع احنا معذره المشاهدين الكرام، احنا مجموعه كذا، احنا ولا فخر شركات كذا، احنا ولا فخر كذا وكذا، احنا اكبر قوة اقتصادية موجودة. جميل جميل جميل، لكن لما تكون هذه القوة في خدمة الدين والإسلام. هذه نقرة وتلك. لا يا ابني، ما فيش نقرة ونقرة، هي نقرة واحدة. سعل قلبك وسعل ربك. يا ابني ما فيه، هي وأن إلى ربك المنتهى. أنتم أعلم بشؤون دنياكم. بشؤون دنيانا في خدمة الدين. الله. الدين لله والوطن للجميع. لا، الدين لله والوطن لله، ولا يملك أحد شيئا دعم لقيصر لله وما لله لله، لا قيصر له شيء ولا كسر له شيء. خلاص. كله لله. المفروض أن يكون هكذا. نحن نتكلم عن صفة الصفوة. لا تفرح. ايوه، ان الله لا يحب الفرح. وبتغي تغي فيما اتاك الله الدار يعني الاخره. يعني المفروض يقال مثلا في خارج القران بدايه وبتغي فيما اتاك الله الدار الاخره. لا، اصل اول ما ظهر على ما هو ليه الناس قال هذا، اول ما شافوا علي شافوا البطر والاشر. اذا متى يكون المال نقمه على العبد؟ عندما لا يوظفه في سبيل الله سبحانه. كيف نعلم انه نقمه فضيله الشيخ؟ أول ما تجد أن قلبك صار المال قبلة لك وصار غاية عندك وليس وسيلة، فاعلم أن هذا المال نخمة، واعلم أنك إن كنست المال سبحان الله. ليه كنز المال تصفح ماله صفائح من نار يوم القيامة، وتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم. أول ما يجد الفقير جاي عليه، أول شيء يكشر يقطع، جاي يطلب، بعدين يعطيه جنبه، بعدين يتركه ويمشي. قالوا تعال الله. تعال ادي جبهتك. هذا خيب الترتيب. انت قطبت تكوى بها جباههم الاول، قطب جبينه. نعم. بعدين اعطاه جنبه، بعدين ولى ظهره. يكوى الى ابد الابدين. كي اقول له انا كنزك انا مالك، عملت بي ايه؟ لا تفرح. ان الله لا يحب. وبتغي فيما اتاك الله الدار الاخره. ولا تنسى نصيبك من الدنيا في ان تزرع فيها خيرا واحسن كما احسن الله اليك. الله لا، مش من عندك. ولا تبغي الفساد. فساد في الارض ان الله لا يحب المفسدين. خلاص. ليه يفسد؟ لان صاحب الهمه الضعيفه سوف يفتن. يفتن. رد قارون قال انما اوتيته على علم. من باب القصر والحصر، انما اوتيته على علم من علم من عندي. انا عن العلم انا احول الزئبق لذهب. في العالم الحديث الكيميائيون المحدثون حاولوا تحويل الزئبق الى ذهب فحولوه، ولكن تكلفه تحويل الزئبق الى ذهب تكلف اكثر من استخراج الذهب من المناجم. كقارون فاذا لك ان تتخيل ان هذا الرجل فذلك قد يسلط على الانسان ذكاؤه. مصيبه. سلم يا رب. قد سلط. نستكمل القصه. اولم يعلم ان الله سبحانه ان الله قد اهلك من قبله من القرون من هو اشد منه قوه واكثر جمعه؟ هو يعلم. يعلم يعلم التاريخ بتاع بني اسرائيل بذا، اصل اصحاب ارباب الاموال على مر التاريخ كله. هم. هل صحيح ما يقال عنهم استطراد جانبي انهم طلبوا الدنيا فاعطوها، ونحن طلبنا الاخره فمنعت منا الدنيا؟ يا ابني والله للاسف يبدو علينا لا طلبنا، رقعنا ديننا بتمزيق دنيانا بتمزيق ديننا، فلا ديننا يبقى ولا منرقعه. لا احنا عملنا زي الغراب اللي قلد الطاووس. لا لا لا احنا رجعنا غربان، ولا بس احنا مش غربان والله، والله احنا حمائم وسلام، واحنا سبحان الله طواويس رحمه، ولكن اذا ابتغينا وجه الله فيما نصنع. نعم. ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. يعني يعني المجرمون ما هو هيسأل سوف يسأل ولا يسأل لا يسأل يعني لا يسأل فخرج على قومه في زينته. طبعا صولجان عايز صاحب المال عايز سيارات امامه سيارات سبحان مال عايز يعمل منظره. واما بنعمه ربك فحدث ده لما يكون مجرد اظهار النعمه لكن البطر بها وانه لا يرى لله فيها حقا فصار المال نقمه عليه. ده هو بيتكبر هنا هنا كبر. قال الذين يريدون الحياه ما شوفتنا ازاي قال الذين يريدون الحياه الدنيا يا ليت لنا مثل ما اوتي قارون انه لذو حظ عظيم. نقول هذا الكلام اشمعنى الملياردير فلان يقول لك الملياردير فلان يستحم في الحديقه والحمامات بالمياه المعدنيه لانه يخاف ان المياه الثانيه تضره ومياه معدنيه من نوع خاص ويفطر بالجبن الذي ياتي من فرنسا ويضع امامه الورد مش عارف هو لو زكى عن ماله وتصدق والله لا يسال عن هذا سبحان الله. بس في نقطة ولا تسألن يومئذ عن النعيم. قالوا كيف نسأل يا رسول الله؟ قال عن الماء البارد في الصيف. لقل من حرم زينة الله وماله يبني بس أن تشكر الله فيها أن تشكر مش لما أشرب كده قول الحمد لله الذي جعله عذبا فراتا برحمته ولما يجعله ملحا أجاجا بذنوبنا يبقى ده واحد شكر. نعم أنا هحل ماء البحر وأنا هعمل لكم اليابان الآن البحر الطحينة لا بتعمل الان الصواعق معينه عشان تعمل المطر الصناعي والى اخره يعني سبحان الله. فهو اذا لم يؤخذ في اطار يعني عباده الخالق تكون العلم وبال على اهله. اذا المساله مساله نيه داخليه وليصنع ما يشاء فخرج لكن على لكن في اطار كلوا واشربوا ولا تسرفوا ولا تجعل يدك مغلوله ولا ذات ديننا دين وسطيه وسطيه قال الان إنه لذو حظ عظيم. في الفريق الثاني منا يقول هذا الكلام نصوم ونصلي ونزكي ونمنع أنفسنا من مباهج الحياة ولا نرزق وفلان يعصي الله ويرزق. يقول بينه وبين ربنا عمار لا يقول العلماء إذا غضب الله على فلان رزقه من حرام فإذا اشتد عليه غضبه بارك له فيه بارك إذا غضب الله على عبد رزقه من حرام يبتدي يخبط عليه أكبر وإذا يعني اشتد غضبه عليه يبارك له فيه فيعمل إيه يستدرج يقول الله ده أنا لولا ربنا راضي عني ما كانش شو طب أنت عليك أنت راجل يا مصلي يا مزكي يا صايم مشوار الشيخ عمر كذبت إيه فقير وحالتك بالبلا يقول لك يقال والله وانت يا ابني فوالله يا ابني اراك بايمانك وقرانك والقران تحفظه اغنى الاغنياء بفضل الله سبحان الله العظيم. الله مش الثاني لما وفد كسرى راه لما شافه سيدنا راه مشتملا تحت ظل الدهر مشتملا ببردة كاد طول العهد يبليها وعهده بملوك الفرس ان لهم سورا من الجند والاحراس يحميها فقال قولة صدق اصبحت مثلا واصبح الجيل بعد الجيل يرويها امنت لما اقمت العدل بينهم فنمت نوم قرير العين هنيها. هذه العظمه العظمه في اسمالها الشوقيات العظمه في الاسماء العظمه في الاسماء الحافظ تقريبا حافظ ابراهيم ولذلك يقال وإن كان الحديث رواه أبو نعيم في الحجة وتقويه أثار أخرى دخل غني فقير إلى مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم جلس جنب أعرابي جاي من البادية ولكن تفوح منه رائحة الغنى فلملم الغني عباءته فالرسول قال للغني أخفت أن يعديه غناك أم خفت أن يعديك فقره؟ قال نزلت له عن نصف مالي يا رسول الله. قال الرسول الفقير أتقبل؟ قال لا يا رسول الله. قال لما؟ قال أخشى أن يدخلني من الغرور ما دخله. رفض. أحسن الآن نقول أعطني الأموال وأنا أكون زيك. لا لا لا لا سبحان الله شوف يعني لا تدخل نفسك في تجربة. والله على الحسن البصري يقول ولا نبلونكم فبكى بكاء مرا ويسكت المريدين في إيه؟ قال لو بلوتنا لفضحتنا وهتكت أستارنا بل إن يسألكموها يعفكم تبخلوا ويخرج أضغانكم. لو قال لي إيه ده انت ده في الزكاه يا ابني قال له شوف يا ابني خد انا بكلم اصحاب على طريق القرونيه الكنزه يا ابني خد المليون بس محمد خالد المسكين ادي له 25,000 بس فقط من المليون وليك 975 و900,000 اظن ما فيش اكتر من كده. صحيح. يقول طيب ما ينفعش محمد 2000 وخلاص هو ياخد 25 نعمل بيه ايه؟ انطعم من لو يشاء الله اطعمه مش كده؟ صحيح. شوفوا ينظر الى الجزء وينسى 39 ما هو كل 40 جزء على جزء. اذا فهم ان هذا الرزق من عند الله تبارك وتعالى لكن إذا مساله اشتراكيه وعمل وراس ماليه ونحن نعمل بايدينا وهو لا يعمل خلاص يبقى انتهت المساله. قالوا انا اعمل هو لا يعمل. لا هو مش لا يعمل هو لا يستطيع ان يعمل. الاسلام لا يعطي فقير الاحتراف ولكن يعطي فقير الحاجه. يعني كلامك درر. الله يرضى عليك. لا يعطي فقير الاحتراف يعني واحد محترف الفقر. يعني كان عندنا زمان في منطقه الدقي في المهندسين في القاهره اذكر على مدى 25 سنه امراه تحمل في اشاره المرور طفل صغير لم يكن على مدى 25 سنه. صحيح. ما الاسلام لا يعطي هذه دايما لكن اعطي عزيز قوم من ذل غني قوم من افتقر. رجل محترم موظف لكن راتبه لا يكفيه عنده بنت تزوج امد ايدي عنده ولد في عنده مرض وهكذا. الناس بهذا المنطق ومن فرج عن اخيه كربه بهذا المنطق. صحيح. هذا هو ديننا. نعم. فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياه الدنيا يا ليت لنا مثل ما اوتي قارون انه لذو حظ عظيم. في الطرف الاخر في ناس عقلاء في كل زمن. وقال الذين اوتوا العلم امام قولهم هذا اوتوا العلم العلم الحقيقي العلم الشرعي ويلكم ما بالكم ثواب الله خير لمن امن وعمل صالحا ولا يلقاها الا الصابرون. الصابر من الغني والصابر من الفقير. يعني الصابر من الاغنياء والصابر من الفقراء. هذا يصبر على غناه فينفق وهذا يصبر على على على فقره فيشكر لغاية ما ربنا يتيب سبحان الله. صباح أصبح الصباح وجدوا قصور قارون لا أثر لها فخسفنا أثرا بعد عين يا الله أثرا بعد عين خلاص سبحان الله. وكأن الدار ما بها من جليس وكأن القوم ما بهم من محس فخسفنا به وبداره الأرض به الأول فتحت الأرض نزل قارون ودار وراه خسف به خسف به دفن في بطن الأرض خذفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. أصبح الصباح ورجاله و بالخادم كله كله من أعان أو مش قال نحشر الذين ظلموا وأعوانه من ألاق لهم دواه ملأ الدواه محبرة ملأ أو أعانهم على شيء نحشره كله معه. عبد المأمور ما هو عبد الخلي خليه يعبد مجبر اخوك لا لا لا لا لا لا لا يجبر الانسان لا لا لا لا تجوع الحره ولا تاكل بثدييها اذا لم تفعل يفعل باهلها كذا وكذا لا لا لا ان شاء الله يناصبونهم العداء ان الله يدافع عن الذين امنوا لا بد من اعلام الحق تظل الى يوم القيامه ولا تلقوا بايديكم الى التهلكه يا ابن التهلكه في ان تنافق المعربد والعربيد والمنحرف والفاسق والفاجر. المداراه موجوده مولانا. لا المداراه لا المداراه لو انت داريت وانا داريت اذا لم تقل امتي للظالم يا ظالم فقد تودع منها تودع يعني بالسلامه السلام عليكم انتهت ماتت الامه وتقول يا ظالم ويقتل. نعم يعني يقوم احدهم يقول للظالم يا ظالم فيقتله الظالم. لا ولا يعني شوف يعني ما جزاء القتيل. لا افضل الشهداء عند الله حمزه ورجل سيد الشهداء حمزه والله خير الشهداء حمزه ورجل قام الى حاكم ظالم فنهوه عن ظلمه فقتله. وهل سأسأل سؤال هل المقتول يقتل بقتل القاتل ام يقتل باجله؟ باجله فرصه المساله. فخسفنا به وبداره الارض. عايز تعبيق ثاني ولا ايه؟ يعني كيف نصل الى هذه الدرجه فضيله ابني؟ انا اقول لك كلام صعب قد يكون صعب علي شخصيا قد يكون صعب عليك والاخوه المشاهدين وحتى على اخواننا في نتعلم من هذا الجيل اللي عبر الاربعين والخمسين تودع منها. سلم يا رب. الامل الباقي عندي انا شخصيا في البراعم الصغيره والزهرات اليانعات الصغيرات التي تربيهم أمهاتهم التي يحفظن كتاب الله ويستقمن على طريق الله أملا في أن تعود إلينا نسيبة وأسماء وحفصة ويعود إلينا عبد الله بن الزبير وعبد الله بن أبي بكر وعبد الله بن عمر. هذا هو الأمل. لكن الجيل الماضي جيل نشأ معوجا من زي ما شواد بعد ما شاب شعره وحدود بضاف يبغي عندي الأدبة

انا لي عندي أنا خير من ده ابليس طرد من رحمه الله. نعم. وتدعو على علم عندي خسفنا به ودره الارض ولي ملك مصر فاغرقناه. سبحان الله. شوف شتان بين هذا وبين ماشطة ابن بنت فرعون. شوف الفرق. ما خطبه الرسول صلى الله عليه وسلم وهو رايح رحله المعراج هبت عليه ريح طيبه. نعم. قال ما هذه الريح يا جبريل؟ قال هذه ريح ماشطة بنت فرعون. قال وما ماشطة بنت فرعون؟ فحكى له القصه. ما هي ماشطة؟ كانت تزين بنات فرعون تعملهم مكياج يعني وكده. فوقع المشط من يدها وتمشط بنت فرعون. بالمناسبه هذا مسموح به الان الوية. ان تذهب مثلا الزوجة الى ماشطة طالما تأمن على نفسها كل شيء خير من فضيلته وما خير خير وبركه ان شاء الله. بس لا تغير خلق الله. لا تغير بس مش تعمل مسموح يعني. المهم تابنا تقريبها درس فقه. ننتهز الفرصه مع فضيلتكم. وقع المشط من يد الماشطة فقالت بسم الله. قالت تقصدين ابي بنت فرعون؟ طبعا. قالت لا، ربي ورب ابيك وربي هو الله. على وجه السرعه بلغ فرعون عن طريق المخابرات العامه وصل الامر لفرعون استدعاه على الفور. في ايه؟ من ربك؟ قالت ربي وربك الله. المهم جاب يعني اناء كبير وضع فيه ماء وصار الماء يغلي لها ثلاثه اولاد غلامان ورضيع. فقال لها من ربك؟ قالت ربي الله. ربي وربك الله. اخذ اول ولد ورماه في الماء المغلي ذاب على الفور. من ربك يا ماشطة؟ ربي وربك الله. اخذ الثاني فضل الرضيع اللي على كتفها. من ربك يا ماشطة؟ قالت ربي وربك الله. ترعثمت قليلا فاخذوا ابنها. اول ما بيلقوه في الطريق الى المرمى القدر قال يعني اوشق قلبها ان يتحرك. قال يا امه اثبتي فان الموعد الجنه. يا الله هذا هو الثبات على الحق لحظه. وبعدين خلي بالك الشهيد هو الرابع واربعه تكلموا في المال الله يرضى عليك. ولذلك الشهيد خروجه من الدنيا بيكون زي ايه؟ زي واخذ الابره. عارف لما ياخذوا العينه مننا الدم لا يشعر هو بالله. ده لو مات بقنبله بطائره بسفينه الشهيد هكذا موته هكذا. طيب من نهبط للواقع بعد قصه قارون. ما هو هبوط اصلا. هي قارون هبوط. هو قارون هبوط صحيح. لا انت شوف المقابل. شوف اسى والم سيدنا موسى. يعني انا نهبط للواقع ثم نعود لسيدنا موسى. الكلام فيه كثير لكن لدينا قارون الان. لدينا قارون. أم لسنا كمسلمين لدينا رؤوس اموال اصلا. لا احنا نحن العالم النايم النامي. لدينا قوارين. لدينا قوارين. كمسلمين قوارين. نحن نسأل حد الكفاءة فضيلة الشيخ. طبعا شوف اسمع بقى تسمع ولا يا ليت يا سيدي. يقول لك عندنا في العالم الإسلامي والعربي فقط. في العالم الإسلامي فقط. نعم. احنا الأول عندنا إحصائية. إحصائية موثوقة مو موثقة. نعم. عندنا يا سيدي 793 ملياردير في العالم كله. 793 ملياردير. تمام. ما شاء الله. يعني لو ملياردير اللي يملك ايه مليار فما فوق مليار. نعم. اللي هو كم صفر مليار الف مليون. اسمع عنه ولا يعني ولا تسعه اصفار. نعم. تمام. طيب. نعم. لو بالفكره الاشتراكيه والعياذ بالله احنا الاسلام ما فيهوش اشتراكيه في حريه التملك الفرد في راسماليه عادي يعني. لا يعني راسماليه فرديه في الاسلام يعني احنا ليس كمذهب فكري لكن النظريه الاقتصاديه حريه التملك الفردي موجود. تمام. ال 793 ملياردير دول لو وزعنا ثروات 793 الف 793 ملياردير ده مش عارف 793 فقط نعم يعني 93,700 ملياردير. نعم. في العالم. في العالم. نعم. يملكوا 2600 مليار دولار. يعني 2 تريليون و600. المهم خلينا بالارقام دي خلاص. اخوانا الحسابيين. المهم. 2600 مليار هذه نسبة من الاقتصاد العالمي بالكامل يعني. لو حبيت انت توزع على ال 6 مليار اللي يعيشوا على سطح البسيطة. يعني تتوزع عليهم هذه ال 2600 مليار كل واحد من البشر ياخد 433 مليار دولار من ال 6 مليار فقيرهم وغنيهم. الله اكبر. الكل يصبح غنيا، وهنا تكون مفسدة. إذن في الكنز لا لابد إن من عبادي فقير لا يصح إلا الفقر لو أغنيته لفسد حاله، وإن من عبادي غني لا يصح إلا الغنى لو أفقرت لفسد حاله. دي مسألة نخلفها بعدين. إذا مبدئيا الكل يشكر الله على حاله الذي وفقير. غني وفقير, وفقير. نعم. صابر وشاكر. نعم. تمام. طيب عندك يا سيدي كمسلمين في رؤوس أموال بالمسلمين. شوف يا سيدي عندنا 58,000 مليونير عربي ما شاء الله، عندهم يا سيدي تريليون دولار. تريليون دولار يعني كم صفر؟ اظن 12-12 صفرة. تريليون دولار مليون دولار. مليون ما شاء الله. تمام. لا كله مجموعين يعني فعندك 50 منهم 58,000 مليون فيهم 50 ملياردير عربي ما شاء الله يملكوا 138 مليار دولار، ما يعادل الدخل الشهري ل 200 مليون عربي. ما شاء الله. انت تكتب ايه ما خليك معايا سيبك من الكتاب. 200 مليون عربي. عربي الدخل الشهري ل 200 مليون عربي على اساس ان دخله يعني. محددينها الامم المتحده ب 600 دولار في الايه، في السنه ولا في الشهر؟ في الشهر شهريا 600 دولار. تمام ما شاء الله عظيم. يعني اصحاب المليارات والمليارات العرب يملكوا 17% من مليارات العالم. زكاتهم كل سنه لو خرجوا كلهم الزكاه يطلع 3.45 مليار، 3 مليار تقريبا ونصف مليار دولار زكاه. زكاه فقط لاصحاب الاموال العرب المسلمين فقط 4 مليار. الله اكبر. هل يبقى شوف ما جعل الله قوت الفقير الا في فضل مال الغني، فما جاع فقير الا بتخمه غني. يعني إذن لو أخرجوا زكواتهم لن صلح. لأن رب العالمين لها قانون في العالم الإسلامي. أنت عندك 100 أو 1000 أنا يا فقير أخذ منك 25 وأنت يا غني لك 975 خلاص انتهت. هم الزكاة هذه لا تخرج؟ لا أنا أعرف كثير منهم ما شاء الله، بس لابد من حسابي أنا أخاطبهم الآن وأنا أدرك أنهم يشاهدون ويسمعون، لابد من مراجعة الحسابات مراجعة دقيقة. الكلام ده خطير. نعم هذا كلام خطير، يعني لابد من هذه المراجعه لابد. طيب نعم في شيء في الاحصائيه؟ لا ده بس يعني كده المسلمين لا طبعا هو اموالي. نعم مع المسلمين معهم رؤوس اموال فضل الله سبحانه وتعالى، وفيهم من المحسنين كثر، ولكن انا ارى ان يجتمع هؤلاء المليارديرات العرب واصحاب الملايين العرب المسلمين نعم ويوجهوا هذه الطاقه من الزكاه ومن الصدقات الى عمل اشياء طيبه، يعني يعملوا مصانع تصنيع شغله في أسر، يبقى يد منتجة يصنعه. سورة الحديد يا مؤمن لو نظرت إلى 100 آلة حديدية لا تجد فيها آلة واحدة صنعها مسلم نزلت عليه سورة الحديد. صحيح. ومحمد عبد قال أنا رأيت هناك 100 أسطول في قوم قال الله لهم أو قيل لهم إذا ضربت على خدك الأيمن، يعني ما عندوش حرب أدر له خدك الأيمن، وعدت إلى بلادي فوجدت 100 مسطول في قوم قال الله لهم وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة وهو شتان ما بين 100 أسطول و100 مسطول. المصيبة 100 مسطول. مسطول للأسف الشديد. مسطول للسادة المشاهدين يعني سكران من الخمر. يعني مسطول نعم نعم نعم نعم أو من أي شيء. نعم. طيب. إذا يعني هل أفهم من كلام فضيلتكم هذا أن هنالك أصناف من الناس الذين يريدون الحياة الدنيا فقط والذين يريدون المال والعلم؟ هذا مثلث واحد. نعم صحيح. دنيا وعلم ومال، فين الدين؟ إذا داخل الثلاثة داخل إطار الدين نرفع تعظيم سلام ومرحبا بالقوم غير خزايا ولا ندامة ولا مبدلين. أما أستخدم علمي ومالي في الإضرار بالناس وتجويع الناس وسحق الناس لا، ولكن العالم الغني والعالم الفقير وفي ديفوس أنت ترى العجب. صحيح. نعم. كيف ينقي كل غني مسلم ساحته مما نسب إلى قارون؟ أول شيء هو بس يحسب زكاة ماله الأول، طالما وصلت الأموال إلى آلاف وملايين ومليارات لابد أن تحسب. تعالوا يا علماء، تعالوا يا بتوع الحسابات، ادخلوا احسبوا. الله، مش في زكاة عقارات؟ مش في زكاة ركاز؟ صحيح. مش في زكاة أموال سائلة؟ نعم. زكاة شركات ننحي الأصول الثابتة وهكذا. والعجيب في الزكاة أنها عكسية مع المجهود، كلما تعبت كلما كان الزكاة أقل، كلما استراحت كلما كان الزكاة أكثر. يعني يسقى بالراحة ويسقى يعني بالكادة. يعني واحد عنده مال ده بيتعب فيه كل يوم كل يوم يروح العمل وتكاور عليه 2.5% نعم. يجي للأرض التي تروى بآلة 5%، الأرض اللي تسقى من غير آلة ما فيش أي السماء تمطر 10%، زكاة الركاز هذا حق مناجم 20%. وسموه القرآن الكريم حق اليتيم، حق المعلوم. معلوم القيمة، معلوم القيمة ومعلوم الوقت، لأن تحديد شهر هجري محدد لإخراج الزكاة. نعم. ماذا صنع سيدنا موسى مع قارون؟ يعني أي القرآن الكريم لم تصور موقفا واحدا لسيدنا موسى؟ لا، هو لما لما لما الأعرابي جه من البادية وقسم النبي صلى الله عليه وسلم، والأعرابي ما عجبه القسمة، قال والله هذه قسمة ما أريد بها وجه الله أمام الرسول. نعم، عليه الصلاة والسلام. فالرسول للحظة البشرية غضب، قال رحم الله أخي موسى، أوذي أكثر من هذا فصبر. لأن سيدنا موسى كان ستيرا يحب الستر، فكان لا يرى اليهود أي جزء من جسمه أبدا. قالوا لابد أن به برص أو أدرة. أدرة يعني عزك الله عنده فتاق يعني. أو يعني سبحان الله دائما دماغ. فنزل يستحم في البحر، فالحجر أخذ ثوبه وتحرك. فجرى خلف الحجر، يا ثوبي حجر، ويندب في الأرض. قال صلى الله عليه وسلم 4 أو 5، يعني الرسول يقول لو كنت عندها لا رأيتكم ندبته في الأرض، يعني واضح العصا قوي أو يضرب. فرآه الناس على أكمل صورة وأكمل جلد وأحسن جلد. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا الذين آذوا موسى، فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. وفي رواية أخرى أنه اتهموه بقتل هارون، فجاءت الملائكة بجسد هارون طارت فوقه، فبرئ ساحة سيدنا موسى، يتهم النبي الرسول الكريم بقتل أخيه. فانظر إلى ماذا صنعوا يعني. وفي قارون ما قال شيئا لقارون. لا، قارون انظر إلى تعب صفوة الصفوة مع هؤلاء المجرمين. بس انت واحد اقول انا نجيك او ديك الاخره، طب مال؟ طب يقول لك لا مال، انا مش ده مالي، انا اعطيته على علم عندي. لا فسبحان الله، بارك الله فيك، اتعبناك في هذه الحلقه. لا مع فضلك، انما يعني اردنا راحتكم. يعني قيل للحسن البصري، يا بصري الا تستريح، انما تتعب نفسك. قال راحتها اريد. بارك الله فيك، أراح الله نفسك وأراح بكم وأراح لكم وعندكم إن شاء الله. بارك الله فيك. نطلب من فضلاتكم دعاء أن نختتم بهذا الحلقة. سبحانك اللهم وبحمدك، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، وانصرنا على من عادانا، واغفر لنا وارحمنا، وأنت خير الغافرين. آمين. اللهم أخرج الدنيا والمال من قلوبنا، واجعلها في أيدينا وتحت أقدامنا. آمين. يا رب العالمين. آمين. اللهم لا تدع لنا في هذه الليلة العظيمة ذنبا إلا غفرته. آمين. ولا مريضا إلا شفيته. آمين. ولا عسيرا إلا يسرته. آمين. ولا كربا إلا أذهبته. آمين. ولا هما إلا فرجته. آمين. ولا دينا إلا قضيته. ولا ضالا إلا هديته. آمين. ولا ميتا إلا رحمته. آمين. ولا حاجة من حوائج الدنيا لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين. آمين. اللهم احقن دماء المسلمين في فلسطين والعراق وفي كل أرض الله يا رب العالمين. آمين. واجعلهم على قلب رجل واحد يا أرحم الراحمين. آمين. واعد إلينا أراضينا المغتصبة ومقدساتنا يا أكرم الأكرمين. آمين. اللهم متعنا بالنظر إلى وجهك الكريم. آمين. في مقعد صدق عند مليك مقتدر. آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم يا رب تسليما كثيرا. اللهم استجب وتقبل يا رب العالمين. شكرا لفضلاتكم، جزاكم الله خيرا، نلقاكم في الحلقة إن شاء الله. مشاهدينا الكرام، بقي أن نوجه نظر حضراتكم إلى أن برنامج صفوة الصفوة من الداعي الإسلامي الكبير فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي يذاع عبر إذاعة الشارقة 94.4 FM يوم السبت في 1 ظهرا بتوقيت الإمارات العربية المتحدة، يوم السبت في 1 ظهرا عبر إذاعتها 94.4. في نهاية هذه الحلقة أشكر حضرتكم وأشكر اسمكم جميعا ضيفنا الكريم الداعي الإسلامي الكبير فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي، وحتى يضمنا لقاء جديد مع صفوة الصفوة نستودعكم الله. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، أه الله خير أم ما يشركون.